بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نبدأ نقرأ في سلسلة كشف أكاذيب أعداء الإسلام بالوثائق المصورة، السلسلة اللي عملها الشيخ عبد الله رمضان موسى حفظه الله، في أربع مجلدات أو أربع كتب المفروض هنقراهم، اللي هم الثلاثة بتوع كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله، رقم واحد حول القرآن الكريم، ورقم اثنين حول رسول الله، ورقم ثلاثة حول رضاع الكبير، وفي المجلد الرابع اللي هو موثوقية نقل القرآن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، اللي هو بيرد فيها على الشيعة. طبعا أنا عارف إن المجلدات دي ما هياش ردود موسوعية، بمعنى إن هو رادد على كل ما قيل في الشبهات دي، لكن هو بيعلم منهجية إزاي ترد، ودي نقطة مهمة جدا جدا. فاحنا هنبدأ بالمجلد الأول اللي هو كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول القرآن الكريم، وهنبتدي نقرأ مقدمة المؤلف. المفروض إن المقدمة دي هو عايدها تقريبا، لا مش المقدمة دي، في مقدمة تانية اللي هي تنبيهات مهمة، في واحدة منهم يعني هو عايدها في الكتب بتاعته، يعني في الثلاث اجزاء. ما علينا، احنا في صفحه رقم 3 مقدمه المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله الصادق الامين، اما بعد، حين بدات في دراسه علم اصول الفقه منذ اكثر من 20 عاما، علمت ان المسلمين لا يقبلون في دينهم الا ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينقل اليهم من طريق موثوق به، لا من مصدر مجهول أو غير موثوق به، وإلا كانوا كحاطب خرج لجمع الحطب من الغابة في ظلام الليل وهو لا يرى الأفاعي والعقارب التي فيه فتوشك أن تلدغه. يعني بيتقال كحاطب ليل بيلم الخشب في الضلمة، ففي وسط ما هو بيلم خشب يطلع له عقارب ولا تعابين يلمها معاه مع الخشب ده بالليل فيتلدغ يعني. وقد روى الإمام أبو بكر البيهقي بإسناده في المدخل إلى السنن الكبرى عن الإمام الشافعي أنه قال: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. المرجع المدخل إلى السنن الكبرى، دار الخلفاء بالكويت، مش كاتب صفحة للأسف. طيب ايه؟ صفحة 211. ما بين قوسين، صفحة 211، مدخل الى السنة الكبرى صفحة 211. طيب، وكلنا نعلم ما يقوم به القسيس الخسيس زكريا بطرس وامثاله من الطعن في القرآن الكريم وفي رسوله صلى الله عليه وسلم في محاولة يائسة منهم لصد الناس عن الإسلام، لكنهم عجزوا عن الإتيان بشيء صحيح عن الإسلام يخدم هدفهم، فذهبوا يتخبطون كالذي به مس من الشيطان، فأخذوا يجمعون الحكايات المكذوبة والروايات الباطلة التي لا إسناد لها ولا أصل لها، بل ولجأوا إلى التزوير في تلك الروايات لخدمة هدفهم، ثم يعرضونها على الشاشة أمام المشاهدين لتشويه الصورة الحقيقية للإسلام. وهذا الكتاب الذي بين يديك الآن كتب ليفضح كذبهم وتزويرهم وليكشف وجههم القبيح أمام الناس بإذن الله تعالى. ولماذا تصدى هذا القسيس الخسيس لقيادة حملة الافتراءات الكاذبة؟ هذا القسيس الخسيس اجتمعت فيه عدة صفات تؤهله لذلك، منها أنه كذاب في أصل عادته، يعني بيكذب على طول، حتى أن رأينا أن والده كان ينبغي أن يسميه كذابية بطرس وليس زكريا بطرس، والباب السابع فيه أمثلة كثيرة على ذلك. رقم 2، إنه اجتمع فيه الغباء مع الجهل، وعلى ذلك أمثلة كثيرة، منها قوله في الحلقة 107 في الدقيقة 8، جاء في، هو زكريا بطرس بيقول كده، جاء في الفصل للوصل المرج في النقل لابن ثابت البغدادي، انتهى كلامه. قلت: وهذا غاية في الغباء والجهل، لأن الكتاب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل للوصل المدرج في النقل. فهناك كلام لأحد الرواة تم إدراجه وإدخاله بطريق الخطأ في كلام منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام المدرج قام الخطيب البغدادي بفصله عن الكلام المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المنقول عمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان اسم كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل. يعني الحديث بيبقى آخر كلام معين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتلاقي أنه دخل خطأ تعليق للراوي أو حاجة زي كده، فبيحسب كأنه كله كلام النبي. فالإمام البغدادي عليه رحمة الله كتب كتاب علشان يفصل الوصل المدرج في الكلام المنقول عن النبي. فهو بدل ما يقرأ الكتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، قال الفصل للوصف المرج في النقل. فهو مش دريان العنوان ده يعني ايه، فغلط في القراءة وعادي جدا مفيش اي مشكلة. فده دليل غباء وجهل. طيب طبعا هو له الشيخ عبد الله رمضان موسى له مجموعه فيديوهات كان هو سجلها، ويعتبر الكتاب ده وكتب غيرها متصوره اصلا فيديو قبل ما هو يعمل الكتاب. وده كان منهج برضو كان تكلم فيه استاذي الشيخ عرب اللي هو المهندس محمد الرفاعي، كان قال من ضمن اساليب ان انت قبل ما تطبع كتاب وتطلعه بأدق وأحسن صورة تعمل له شكل بأي طريقة على النت، سواء مكتوب أو فيديو أو حاجة زي كده، وتسيبه شهرين ولا حاجة وتنشره في كل المواقع اللي انت تقدر تنشرها من المنتديات المسيحية أو حاجة زي كده، وشوف آخرهم مع اللي انت نشرته ده ايه، وبعدين لو هم نزلوا رد تصلح وتزبط على أساس اللي هم ردوا عليه، فيبقى كده انت جبت اخر القضية معاهم. فيوم ما ينشر مش هتلاقي بقى واحد مسيحي انه ايه يعرف يعلق عليه. طيب لان انت ممكن، انا فعلا ادركت ده لما مثلا نشرت بحث مشاكل مرقس او مشكلة العيد او كده، ولاقي فلان وفلان وفلان وفلان ردوا، خلاص انا بقارن بالبحث الاصلي عندي واشوف هو اثار نقاط معينة انا ما احكمتهاش في البحث عندي كمحاولة منه للمخرج لمخرج، خلاص انا عرفت يبقى هي دي النقطة اللي خلاص لو انا جبتها يبقى انا مسكت رقبتهم وخنقتهم، خلاص يبقى اضبط البحث بعد كده عليه قبل ما اطبعه بحيث انه يشمل كل النقاط اللي هو شايف انه ممكن تكون مخرج. فده بيكون شيء جيد يعني، بس اللي نفسه طويل. طب هنا بيقول وهذا يؤكد أن هذا القسيس الخسيس لا يفهم ما في كتب أهل العلم، فهو لا يعرف كيف يقرأ ولا يفهم ما يقرأه، وإنما الواقع كما ذكر هو في حلقاته هذه أنه يبحث بالكمبيوتر في برنامج مكتبة التراث الإسلامي والمكتبة الشاملة. ده واقع المفروض احنا ندركه. هو بيشوف يبحث عن كلمات معينة أو ألفاظ معينة أو مصطلحات معينة موجودة في أنهي كتب، ويزبط بقى على كده يقتطع روايات أو أي طريقة معينة يعني. يقول مدام هي مذكورة في كتب المسلمين خلاص. فهو لا يعرف كيف يقرأ ولا يفهم ما يقرأه، وإنما الواقع كما ذكر هو في حلقاته هذه أنه يبحث بالكمبيوتر في برنامج مكتبة التراث الإسلامي، ثم ظهر لنا أنه إنما يبحث ليعثر على الروايات الباطلة التي حذرنا منها علماء الحديث على مدار التاريخ الإسلامي، ليستخدمها في تشويه صورة الإسلام، فإن لم يجد فيها ما يخدم هدفه فإنه يبحث عن نصوص يمكنه تحريفها وتزويرها. يعني خلي بالك الوسائل دي، ان اول حاجة هو بيدور على روايات مكذوبة صراحة، تاني حاجة يشوف روايات ما هياش مكذوبة، بس لو هو غير في الالفاظ ممكن تفهم على انها حاجة وحشة او يزود عليها حاجة. يعني هو حديث صحيح ويجيب الغلاف زي ما بيعمل ويفضل يقرأ يقرأ يقرأ فعلا الرواية صحيحة، بس في الاخر يقوم مزود لفظة معينة واللفظة دي تتفهم طعن في النبي محمد او حاجة وحشة يعني. فإن لم يجد فيها ما يخدم هدفه فإنه يبحث عن نصوص يمكنه تحريفها وتزويرها لتشويه صورة الإسلام، كما هو موضح بالوثائق المصورة في الباب السابع من كتابنا هذا الذي بين يديك الآن. إنه منحرف أخلاقيا وشاذ جنسيا، متهم باغتصاب الأطفال والزنا بالفتيات، وقد اشتهر ذلك عنه وانتشرت على الإنترنت وغيره من وسائل الإعلام صور الوثائق التي تثبت ذلك، ونشر ذلك في عدة صحف مشهورة منها جريدة المصريون وجريدة الطريق وجريدة الأسبوع وجريدة الفجر. ما علينا، وتجدون صور هذه الصحف في الجزء الثاني من هذه السلسلة، كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سيصدر مع هذا الجزء الذي بين يديك في وقت واحد إن شاء الله تعالى، ومعهما الجزء الثالث كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول الرضاع الكبير. ونكتفي الآن بعرض صورة من الصفحة الأولى لصحيفة الفجر. طبعا بغض النظر عن الوثائق دي، ده جريدة الفجر كاتب وثيقة كنسية التايم زكريا بطرس بالشذوذ الجنسي، وفيما يلي صورة من الوثيقة التي انتشرت واشتهرت وفضحت هذا القسيس الخسيس، وقد حاول في احدى حلقات برنامجي حوار الحق تبرئة نفسه مما جاء في هذه الوثيقة، فما زاده ذلك الا فضيحة فوق فضيحة. طب وثيقة كده مكتوبة، وسائر الوثائق المصورة تجدونها في الجزء الثاني، ما علينا. طيب انا دايما بشكل عام لا يعني مش بحب ان انا الجأ لمسائل الطعن الشخصي في ردود على الشبهات، لكن بحب اهتم اكتر بالرد العلمي. طيب تنبيهات مهمة. التنبيه الاول، عند نقل تحذيرات ائمة الحديث من احد الرواة فإننا نكسر من نقل تصريحاتهم ليتأكد لكم أنه قد طعن فيه جمع كبير من أئمة الحديث وحذروا من رواياته على مر العصور. هو كاتب تنبيهات مهمة. التنبيه الأول، عند نقل تحذيرات أئمة الحديث من أحد الرواة فإننا نكسر من نقل تصريحاتهم ليتأكد لكم أنه قد طعن فيه جمع كبير من أئمة الحديث وحذروا من رواياته على مر العصور وطوال التاريخ الإسلامي، بداية من أئمة الحديث الذين كانوا في زمنه. وهدفنا من ذلك أيضا أن يقول القارئ بعد قراءتها: كل هذه التصريحات لكل هؤلاء الأئمة في كل هذه المراجع قد أخفاها القسيس الكذاب الخبيث المزور عن المشاهدين ما أشد خبثه وكذبه وتزويره وتضليله. في برضو هدف من الموضوع ده، ان في كثير من المسيحيين بيعتقدوا ان مسألة تضعيف الحديث او ان انت تقول ده حديث مكذوب او موضوع او هكذا، ده شيء انت بتخترعه علشان تهرب من المشكلة. لكن لما تتأكد ان علم الرجال وعلم التصحيح والتضعيف ومصطلح الحديث وكل المناهج دي كانت موجودة عند علماء الحديث منذ القديم، فتفهم ان ده منهج نقدي علماء المسلمين بيتبعوه من اجل معرفة صحة المصادر اللي هم بياخدوا منها المعلومات، فبالتالي المعلومة تبقى صحيحة. طيب التنبيه الثاني، القسيس الخسيس يتكلم كثيرا بالعامية، لذلك لم نهتم بتصحيح بأخطائه النحوية، وإنما حاولنا تعديل قليل من كلماته ليسهل كتابتها وقراءتها، مثل قوله: هو أنت اللي بتألف القرآن ولا ده في اللوح المحفوظ؟ حاجة غريبة قوي، فكتبناها هكذا: هل أنت تؤلف القرآن أم هذا في اللوح المحفوظ؟ حاجة غريبة جدا. يعني هو بيزبط من كلامه شوية، لكن انت لو رجعت الحلقة هتلاقي نفس المعنى، يعني عشان ما حدش يقول لك لا ده هو ما قالش كده خيابة، يعني لا هو قال نفس المعنى، بس بدل ما يكتبها بالعامية زي ما هي كتبها بلغة أفضل شوي. التنبيه الثالث، نظرا إلى كثرة النصوص المنقولة كان لابد من اختصار العبارات التي لا تتعلق بالمعنى المراد، ووضعنا مكانها نقطتين فقط هكذا ما بين قوسين نقطتين، وشرطنا في ذلك شرطين: الشرط الأول ألا تكون العبارات المحذوفة مؤثرة في المعنى، الشرط الثاني أن ننقل نص كلام الأئمة بحروفه كما بالمثال التالي. يعني هو بيقول بيبقى كلام طويل بس في وسط المقطع ممكن كثير من العبارات مش هامة قوي بالنسبة للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، مش ده الشاهد يعني. فعلشان هو بينقل مراجع كثير ساعات بيختصر مثل هذه الأشياء. فهو جايب مثال، قال الإمام الذهبي أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن البغوي الإمام الحافظ الثقة أبو جعفر البغوي ثم البغدادي، وأصله من مروى الروذة، رحل وجمع وصنف المسند، حدث عن هشيم وعباد بن العوام وسفيان بن عيينة ومروان بن شجاع وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن المبارك وهذه الطبقة فمن بعدهم. حدث عنه الستة لكن البخاري بواسطة وصبته مسند وقته أبو القاسم البغوي وعبد الله بن ناجية ويحيى بن صاعد وإسحاق بن جميل وخلق سواهم، وثقه صالح جزرة وغيره، وكان مولده في سنة 60 و100. انتهى. قلت لنفترض أننا نريد بيان تاريخ مولد هذا الإمام وأنه ثقة، فسننقل كلام الإمام الذهبي هكذا: أحمد بن منيع الثقة وثقه صالح جزرة وغيره وكان مولده في سنة 60 و100. يعني هو اقتطع كلام كثير جدا لكن مش ده اللي يهمنا، وفي الآخر هو بيكتب المرجع يعني. وكما ترون أننا التزمنا بنقل نص كلام الإمام الذهبي بحروفه، يعني بينقل زي ما هو كتب فعلا. التنبيه الرابع: يشتمل هذا الكتاب على 7 أبواب، وهي كما يلي: الباب الأول مقدمات من علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه، الباب الثاني نزول القرآن على 7 أحرف معناه والحكمة منه، الباب الثالث مراحل كتابة المصحف من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد عثمان رضي الله عنه وبيان فساد شبهات أعداء الإسلام في ذلك، الباب الرابع إبطال الشبهات حول موقف ابن مسعود من المصحف ونسخ المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه، الباب الخامس النسخ في القرآن الكريم والحكمة فيه وبيان فساد شبهات النصارى حوله، الباب السادس الأدلة القطعية على أن القرآن بجميع قراءاته الصحيحة نقل بطريق التواتر المفيد لليقين من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين إلى يومنا هذا، الباب السابع كشف أكاذيب القسيس الخبيث المزور حول القرآن الكريم بالوثائق المصورة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب، الباب الأول مقدمات من علم مصطلح الحديث. سأكتفي في المقدمات الحديثية في هذا الكتاب بذكر معلومات ميسرة يتحقق بها المراد، ومن أراد التفصيل والتدقيق فليرجع إلى كتب علم مصطلح الحديث. ويتضمن هذا الباب 5 مقدمات: المقدمة الأولى أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين والتثبت في قبول الأخبار، المقدمة الثانية حكم رواية المدلس، المقدمة الثالثة المرسل، المقدمة الرابعة المدرج، المقدمة الخامسة هل يشترط عند الحكم بصحة حديث أو ضعفه أن يكون قد تكلم عليه علماء الحديث السابقين، وعليكم تفصيل ذلك. طيب، المقدمة الأولى أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين والتثبت في قبول الأخبار. يتضمن هذا المبحث 4 مطالب: المطلب الأول أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين، المطلب الثاني لماذا اشتملت بعض كتب الحديث وغيرها على روايات ضعيفة ولم تقتصر على الصحيحة، المطلب الثالث لماذا لم يتجنب العالم كتابة الأحاديث التي لا يثق في رواتها، المطلب الرابع علم الحديث من عجائب الدنيا التي اختص الله بها المسلمين، وإليكم تفصيل ذلك. المطلب الأول أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين. قرأت حين كنت صغيرا في تفسير الإمام ابن كثير فوجدته ينقل أسانيد الأحاديث هكذا: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فدار في ذهني هذا السؤال: لماذا لا يختصر بأن يحذف هذا الإسناد ويذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ ثم بدأت في دراسة علم أصول الفقه منذ أكثر من 20 عاما، فعلمت أهمية هذا الإسناد في شريعة رب العالمين. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده في صحيح مسلم المجلد الأول صفحة رقم 14، طبعة دار إحياء التراث العربي. طيب هنا هو طبعا مش بيشرح الأسانيد قوي، الفكرة ان انت، ودي نقطة مهمة لازم المسيح يفهمها، ان اهم شيء عن المعلومة مصدر المعلومة، ولو مصدر المعلومة صحيح يوثق فيه، وان الكلام اللي هو بيقوله وحي او حاجة زي كده، او بينقل الكلام مظبوط والمصدر سليم، يبقى انا اقبل المعلومة، وما دام مصدر المعلومة ما يتوثقش فيه يبقى المعلومة نفسها تترفض. فدي مسألة هامة جدا. طبعا هنا بيقول: وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، يعني شخص أقدر أثق فيه وبيحفظ كويس وعنده دين وعقيدة وملتزم وهكذا، ومجموعة صفات وضوابط العلماء بيشترطوها في الشخص اللي ياخده منه الدين. طيب وهنا بيقول: وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز. الجرح يعني إن أنا أقول عن شخص إنه مثلا مش حافظ كويس، أو إنه ساعات بينسى، أو إنه ساعات بيهم أو بتختلط عليه الألفاظ، ده جرح. والتعديل أو اللي أنا إني أعدل شخص، يعني إن أنا أقول عنه إنه شخص عدل حافظ كويس بينقل الكلام مظبوط ما بيختلطش عليه الألفاظ، فيبقى أنا كده عدلته. ولازم في علم الجرح والتعديل، يا إما الشخص اللي أنا بنقل عنه يا إما حد عدله يا إما حد جرحه. لو محدش اتكلم عنه أنا معرفوش، ده يبقى مجهول وما يتخدش من مجاهيل. فاهم إزاي؟ يعني رغم إنه ممكن يكون شخص كويس بس العلماء ما يعرفوهوش، فما بيتخدش منه دين، المجاهيل ما بيتخدش منهم دين. طيب وقال الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني لازم تعرف الكلام ده منقول منين، لو ما فيش إسناد أي واحد يألف أي كلام، وما دام انتوا بتقبلوا الكلام كده من أي مصدر فنألف اللي احنا عايزينه. واحد يكتب انجيل ويتكتب عليه انجيل متى ومحدش بيدور الانجيل ده جه منين، فخلاص نألف اللي احنا عايزينه ونقول اللي احنا عايزينه. فاهم شيء الاسناد، الكلام ده جه منين. ده يعتبر عند المسيحيين باب النقد الاعلى، والنقد الاعلى عندهم طين في اي حاجه خاصه باسفار كتاب مقدس، فلا يقدر يثبت ان ده نبي فعلا، ولا انه كان بيوحى اليه، ولا انه يقدر يثبت فعلا ان الكتاب ده منسوب له، ولا يقدر يعرف هو طب هو جاب المعلومات اللي في الكتاب ده منين، ولا اي حاجة، ايمانا كده بيقبل وخلاص. طيب وفي رواية عنه: مثل الذي يطلب امر دينه بلا اسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. يعني عمره ما هيوصل، عمره ما هيوصل للدين فعلا، الدين الحق، إلا بإسناد. الإسناد هو السلم اللي هيوصلك لفوق للدين الحقيقي. وعن الثوري قال: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. فيعني هو ده سلاحك اللي تدافع بيه عن دينك وهكذا، الإسناد، وده دليل إن أنت صح. ده الكلام ده في فتح المغيث شرح ألفية الحديث المجلد الثالث صفحة رقم 4. طيب قلت: وقد بدأ الاهتمام بالإسناد من الجيل الأول، جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جابر لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرر الرحيل مسيرة شهر إلى بلد هذا الصحابي ليسأله عن هذا الحديث. مهتم جدا بتتبع الأخبار من مصادرها بالأسانيد. قال الإمام البخاري في كتابه صحيح البخاري، ومن المهم جدا أن أنت تقرأ قد إيه هؤلاء العلماء عانوا في تدوين الحديث وفي تتبع الأحاديث وأخذوا من المصادر الصحيحة وهكذا، لأن ده له دلالة قد إيه هم كانوا عاوزين يحافظوا على الدين وكان متثبتين من الأخبار اللي بينقلوها وهكذا، وده بيزود الإيمان واليقين في اللي انت بتكتبه. في بعض الناس يطعنوا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم اللي هم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وأنا أرى إن هذا من جهلهم بالمجهود الكبير جدا وبالضوابط القوية جدا اللي هؤلاء الأئمة وضعوها لجمع هذه الأحاديث وتدوينها وهكذا. وطبعا زي ما العلماء بيقولوا إن الطعن في البخاري ومسلم باب للطعن في القرآن الكريم، لأن بشكل عام نفس الضوابط اللي اتبعها العلماء في جمع السنة وتصحيحها وهكذا نفس الضوابط اللي تم استخدامها في جمع القرآن وتحصيل القراءات وهكذا. طيب قال الإمام البخاري في كتابه صحيح البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ده كتبه يعني دونه، قعد سافر مسيرة شهر علشان يحصل على حديث واحد. طيب وروى الإمام البخاري هذه القصة في كتابه الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم، فخرج فاعتنقني، قلت: حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت، يعني العلم لازم أوصل لغاية أسمعه منك وأعرفه يعني. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العبادة كذا كذا إلى آخر الحديث. يعني مش الشاهد ايه هو الحديث نفسه، لكن الشاهد مدى حرصه واهتمامه وانه سافر شهر مخصوص عشان يسمع الحديث. واستمر حال الأمة على ذلك، ويوضح ذلك غاية التوضيح ما قاله الإمام الحافظ ابن حبان المتوفي سنة 354 هجرية في مقدمة كتابه المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. يعني كتاب هو مؤلفه علشان يبين فيه مين المجروحين من المحدثين، يعني اللي بيحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومين هم الضعفاء ومين هم المتروكين. دي رتب يعني للناس في ان هم ما بيحفظوش كويس، في رتب، وفي اللي بيحفظوا كويس برضو رتب. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله: لسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل. لسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل، يعني مش حجة. الحديث اللي مش ثابت من جهة النقل في الإسناد وهكذا ده مش حجة. ولو لم يكن الإسناد، وطلب هذه الطائفة، لا مش في حاجة غلط، ولو ما كانش في علم الاسناد وطلب ايوه ما هو كاتب ولو ايه بقيت الجمله لا ظهر في هذه الامه من تبديل. انا فاهم، بس لو دي غلط، مفروض تبقى لم. ولو لم يكن الاسناد وطلب هذه الطائفه له لظهر في هذه الامه من تبديل الدين ما ظهر في سائر الامم، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لم يتهيأ زيادة مثله في القرآن. ف فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. يعني هو عاوز يقول إن الإسناد والعلم ده هو أهم شيء حفظ هذا الدين إنه بقي صحيح، ولو ما كانش فيه إسناد يعني زينا زي اليهود وزينا زي النصارى لكان حصل في ديننا من التحريف اللي حصل في دينهم. وإن معرفة الإسناد وتتبع المصدر هو اللي منع إنه يزاد على سنة رسول الله ولو حرف واحد، زي ما منع على زيادة في إنه يزاد عن القرآن حرف واحد. وزي ما قلت إن هي نفس المنهجيات ونفس الأساليب في تتبع السنة هي اللي في تتبع القرآن. فاللي بيطعنوا في الكتب الصحيحة اللي الأمة الإسلامية أجمعت على إنها صحيحة، ده بيفتح الباب للطعن في اللي أكبر منه. زي ما يعني العلماء دايما بيحذروا من الشيعة لهذه المسألة، إن هم بيطعنوا في الصحابة، والصحابة دول هم اللي نقلوا في الدين، نقلوا لنا الدين، فيبقى بالتالي أنت بتفتح الباب للطعن في الدين، وإن ما تبقاش في عقيدة ثابتة لأن أنت طعنت في الناس اللي نقلوا لنا الدين. فدي مسألة هامة جدا. فرسان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار. يعني هم سافروا وتعبوا وراحوا وجم وفضلوا ده على إن هم يفضلوا قاعدين في بيوتهم مرتاحين يعني، والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم لا يرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة، مسافات يعني طويلة، وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، علشان يحصل على كلمة واحدة بيسافر أيام طويلة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. وإن من التفتيش والبحث عن هذا الشأن حدثنا إسحاق بن أحمد القطان بتنيس قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا نصر بن حماد قال كنا بباب شعبة ومعي جماعة، وأنا أقول لهم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر في الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلطمني شعبة لطمة ودخل الدار ومعه عبد الله بن إدريس، فقال عبد الله إنك لطمت الرجل، فقال إنه لا يدري ما يحدث، إني سمعت أبا إسحاق يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء، فقلت لأبي إسحاق من عبد الله بن عطاء، من عبد الله بن عطاء هذا؟ فقال مسعر تقريبا ده التشكيل إن عبد الله بن عطاء حي بمكة، فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث، فأتيت مكة فسألت عن عبد الله بن عطاء فدخلت عليه فإذا فتى شاب، فقلت أي شيء حدثني عنك أبو إسحاق؟ فقال لي نعم، قلت لقيت عقبة بن عامر؟ قال لا، ولكن سعد بن إبراهيم حدثني، فأتيت ملك بن أنس وهو حاج فسألته عن سعد بن إبراهيم، فقال لي ما حج العام؟ فلما قضيت نسكي مضيت إلى المدينة فأتيت سعد بن إبراهيم فسألته عن الحديث، فقال لي هذا الحديث من عندكم خرج، فقلت له كيف؟ قال حدثني زاد بن مخراق، فقدمت البصرة فأتيت زاد بن مخراق فسألته عن الحديث، قال حدثني شهر بن حوشب، فقلت دمر علي الحديث، والله لو صح هذا الحديث كان أحب إلي من أهلي ومالي. المفاد من كل الرواية دي أنه لما سمع السند من أحد الرواة تتبع السند واحد واحد وسافر من هنا لهنا لهنا، أنت فعلا سمعت من فلان؟ لا أنا سمعت من فلان. فراح أنت سمعت من فلان لغاية ما عرف أن السند ما صحش فيعني ما قبلش الحديث كده وخلاص. فده معناه انه منذ القديم وعلماء المسلمين ما بيقبلوش اي يعني برضو فكرة ان من في مسألة تتبع الأسانيد وان الأسانيد صحيحة ولا لا، في شرطين الرواية دي بتوضحها. الشرط الاولاني ان الرواية تكون من ثقات. يعني ايه من ثقات؟ يعني حافظ وعدله بيصلي وهكذا. في بقى نقطة تانية ان هو اللي هو بيحكي عنها هنا بيقول له ايه؟ بيقول له فاني فتى قال قلت لقيت عقبة بن عامر؟ قال لا. يعني ايه شرط ان ممكن ده كويس وده كويس، بس هل حصل ان هم عاشوا في نفس الزمن ولا هم كانوا عايشين في نفس الزمن؟ بل هل حصل ان هم فعلا التقوا وحدثوا بعض؟ طب انا علشان اعرف المعلومة دي هعرفها منين؟ ده معناه ان في تراث ضخم جدا وكبير عن هؤلاء الرواة، لدرجة ان تم تدوين فلان لقي فلان وقعدوا مع بعض مثلا فترة من الزمن وكانوا بيدرسوا مع بعض او بيتعلموا من بعض وهكذا. كل ده مدون. يعني مش بس انه يكون ثقة. طب انا ايش دراني ان الثقة ده قابل الثقة ده فعلا؟ طب ما انا ممكن اقوم فبرك اي سند احط فيه ناس جامدين جدا من الصحابة والتابعين ويبقى خلاص ادي الاسناد زي الفل كلهم رجال ثقات. لكن العلماء كانوا بيتتبعوا فعلا هم الثقات دول قابلوا بعض وحدثوا بعض ولا لا، وكل ده مدون في ما يسمى بعلم الرجال. يعني انا اعرف الرجالة دول واكتب عن سيارهم واعرف مين مشايخهم واعرف مين اساتذتهم واعرف مين تلاميذهم واعرفوا اتولدوا امتى وعاشوا فين وراحوا فين واسفرهم ورحلاتهم وكل حاجة عنهم. ليه؟ علشان لما اجي اعرف ان فلان حدث فلان اقدر اعرف فعلا دول رجالة تمام ثقات وان هم فعلا قابلوا بعض ويبقى هذه الرواية فعلا صحيحة واسنادها مظبوط. ده شغل المسيحي أصلا يتوهم لو فهم الكلام ده كله، لأن ده مش حاصل عنده بأي شكل من الأشكال، لا قليل ولا ولا ولا جامد. طيب، فهذا كان دأب شعبة في تفتيش الأخبار والبحث عن سقيم الآثار. سمعت محمد بن إبراهيم ابن أبي شيخ الملطي يقول جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال له سمعتها من أحد؟ قال حدثني 17 نفسا عن حماد بن سلمة. قال والله لا حدثتك. فقال إنما هو درهم وانحدر إلى البصرة. إيه؟ إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة وأسمع من التبو ذكي. فقال شأنك. يعني الفكرة أن بدل ما هو يسمع من حد غيره سمعه، لا ده أنا بتكلفة درهم هروح وأسمع بقى من المصدر. وده له دلالة أنه ما كانش بيستسهل أنه يتلقى المعلومة. لو أنا متاح لي ان انا احصل على نفس المعلومة من مصدر اوثق وادق كانوا بيعملوا ده. فقال شأنه. فانحضر الى البصرة وجاء الى موسى بن اسماعيل فقال له موسى لم تسمع هذه الكتب عن احد؟ قال سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا وانت الثامن عشر. فقال وماذا تصنع بهذا؟ فقال إن حماد بن سلمة كان يخطئ فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسي وبين ما أخطئ عليه. يعني هو بيجمع الرواية من طرق كثيرة مختلفة وبمجموع الطرق هيوصل للرواية الصحيحة مظبوطة. يعني فهذه عناية هذه الطائفة بحفظ السنن على المسلمين وذب الكذب عن رسول رب العالمين، ولولاهم لتغيرت الأحكام عن سننها حتى لم يكن يعرف أحد صحيحها من سقيمها. والملزق بالنبي صلى الله عليه وسلم والموضوع عليه، يعني احنا مش هنقدر نعرف ايه اللي فعلا ثابت عن النبي وايه اللي اتكذب عليه. مما روى عنه الثقات والأئمة في الدين. انتهى كلام الإمام ابن حبان، يعني كل ده نقل عن الإمام ابن حبان. المطلب الثاني، لماذا اشتملت بعض كتب الحديث وغيرها على روايات ضعيفة ولم تقتصر على الصحيحة؟ يعني ليه بنلاقي في كتب التراث الإسلامي بعض الروايات أسندها مش قد كده؟ من علماء المسلمين من اشترط أن يضع في كتابه الأحاديث التي ثبتت صحتها فقط كصحيح البخاري، هو كتابي كده. ومن علماء المسلمين من كان اهتمامه بجمع كل الروايات التي وصلت إليه وتدوينها، ثم يتبقى الحكم على هذه الروايات من حيث الصحة والضعف. وقد يموت هذا الإمام قبل فحص هذه الروايات والحكم عليها، ولكنه قد وفر الكثير من الوقت على غيره من العلماء، حيث قاموا بفحص الكثير من هذه الروايات وحكموا عليها من جهة الثبوت أو عدمه. يعني هو بيقول في علماء قالوا احنا مش هندون غير الثابت والصحيح فقط، في علماء تانيين كانوا بيقولوا احنا هندون كل العلم اللي وصل لنا سواء هو صحيح ولا ضعيف ولا موضوع وهكذا، ونسخر جهودنا لجمع كل الروايات، وبعد كده لما يبقى كله مجموع عندنا ومدام احنا تثبتنا من الأسانيد وزبطنا الدنيا وكل الروايات منقولة بأسانيد، نقعد بقى ونشوف فين الصحيح فيها وفين الضعيف وهكذا. لأن خلي بالك هياخد وقت طويل لو أنا قلت أنا هجمع فقط الصحيح، فبالتالي في علماء تانيين قالوا لا احنا نجمع نجمع نجمع نجمع وبعدين نشوف ونفرس فيهم فين الصح وفين الغلط. طيب، وقد صرح بذلك أئمة الحديث. فها هو الإمام الحافظ زين الدين العراقي يقول في ألفيته في السيرة النبوية: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر. يعني أنا جمعت كل حاجة اتقالت في السيرة، وحتى لو في حاجة مش صحيحة أنا جمعت كله ويبقى فيها الصحيح برضو. طيب، يعني أن كتب السيرة تجمع الروايات الصحيحة والروايات المنكرة التي أنكرها الحفاظ، فقصدهم ذكر ما رواه أهل السير حتى وإن كان إسناده لا يعتبر، يعني الإسناد لم يصح لأنه لم يأتي من طريق موثوق به. ولنقرأ على سبيل المثال ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة موسوعته التاريخية تاريخ الرسل والملوك: وقد صرح القسيس الخسيس زكريا بطرس بأن الإمام الطبري هو شيخ المفسرين، حيث قال في الحلقة 25 الدقيقة 12 من برنامج أسئلة عن الإيمان: الطبري هو شيخ المفسرين. أنت يعني عاوز يقول لك فكرة احنا هنمجد في الشخص وهو أصلا له تمجيد عند المسلمين، لكن بينفض بقى لمسألة القواعد والضوابط اللي وضعها الإمام عند تدوين الروايات اللي هو كتبها في كتاباته وهكذا. فعاوز يقول لك هو مدام الطبري اللي هو شيخ المفسرين ذكر ده في اي كتاب من كتبه يبقى لازم المسلمين يقبلوه، والقضية مش كده. الامام الطبري نفسه قال ايه؟ يقول الامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في مقدمة موسوعاته التاريخية تاريخ الرسل والملوك: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه. يعني بجمع الروايات اللي أنا يعني كنت عاوز اكتبها في كتابي ده. والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، يعني كل الروايات والآثار اللي هو بينقلها أثر، يعني شيء قديم، يعني مش ضرورة تكون أثر حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يكون عن صحابي أو تابعي أو حاجة زي كده. فهو بيقول إنه في الآخر كل الآثار دي، يعني هذه الروايات القديمة، أنا مسندها إلى رواتها فيه، يعني كله بالسند. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة. يعني أنت ممكن تقرأ حاجة تلاقيها عجيبة، ما انتش قادر تعرف له أي وجه من وجوه الصحة ولا معنى تمشيه، يعني تحاول تشوف أي طريقة تبقى الرواية دي مظبوطة. فليعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. يعني هو بينقل زي ما اتنقله، فلو أخبار عجيبة وغريبة ده مش مننا، ده من اللي نقل اللي نقلوه لينا. وما دام انا كاتب لك الاسناد انت تقدر تدقق في هذا الاسناد وتعرف هو مين اللي نقل الخبر ده، فلان ده كان بيكذب مثلا، فخلاص يبقى احنا عرفنا الخبر ده عجيب ليه وهكذا. قلت فالامام الطبري يوضح المنهج الذي اعتمده في كتابه هذا في سرد الروايات والاخبار. فالامام الطبري يسند الروايات والاخبار الى رواتها، وذلك بأن يقول روى فلان، أخبرنا فلان، حدثنا فلان. والإمام الطبري يريد أن يقول لنا إذا قرأ شخص خبرا في كتاب هذا واستنكره واستشنعه فهذا ليس بسببي، بل السبب ممن نقل إلينا هذا الخبر، فلينظر القارئ في الراوي، فإن كان ثقة قبل خبره، وإن لم يكن ثقة رفض هذا الخبر. يعني ده مفاد كلامه. يعني فالإمام الطبري إنما يحكي ويروي. هو أي لو بيقول على دوت ثقة ولا مش ثقة، مش أنا هقول يعني. إيه؟ لا، ما في بعض الأحيان مش ما هو مش أنت اللي هتقول، أنت هتعرف منين؟ أنت هترجع لكتب الأئمة اللي تكلموا في هؤلاء الرجال، اللي هو كتب علم الرجال، زي الكتاب اللي هو المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تشوف فلان ده في السند، تقوم تدور عليه في كل كتب علم الجرح والتعديل، او لو انت عندك علم يعني هتبقى عارف فلان ده عاش في القرن الكام وانهي علماء ارخوا لهؤلاء الرجال في القرن الفلاني، وتدور. طبعا الكتب البرامج الالكترونيه بتسهل على ده، بتسهل في المهمه دي كثيرا يعني، لكن هي بتحتاج ايضا لعالم محقق وحافظ عارف الكتب دي كويس قوي، يعني مش اي حد هو اللي بيقعد يشوف ده فلان متروك، ده فلان ده ثقة، دول قبلوا بعض، يبقى الحديث الصحيح وخلصت القضية على كده. طيب، فالامام الطبري انما يحكي ويروي ما بلغه من اخبار وروايات سواء صحت او لم تصح. هو ها هنا انما يجمع ويدون ما وصل اليه من اخبار، ولكن في بعض الاحيان كان الامام الطبري يحكم على بعض الاخبار بالصحة او بالضعف إذا تيسر له ذلك. فمثلا نجده يقول في نفس كتابه هذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى، انتهى. فحكم عليه بأنه حديث صحيح. وقد يموت هذا العالم قبل فحص هذه الروايات والحكم عليها، وقد يحكم هذا العالم على بعض الروايات ويموت قبل الإكمال، وقد يقتصر على تجميع الروايات فقط وتدوينها ويكتفي بذلك اعتمادا على أن القارئ يمكنه بسهولة الحكم على رواية محددة عن طريق مراجعة أحوال الرواة في كتب الجرح والتعديل التي تهتم ببيان هل الراوي ثقة أم سيء الحفظ أم غير ذلك. يعني هو بيقول لك أحوال الكتب، إن ممكن واحد ساعات بيصحح وساعات بيضعف على حسب ما يتيسر له. في بعض الأحيان هو بيبقى حابب إنه يصحح ويضعف الأحاديث اللي هو دونها بس مات قبل ما يكمل كل الروايات اللي هو دونها. في بعض الأحيان هو بيكتفي فقط بالتدوين والإسناد وبيبقى عارف ان الناس في زمنه، لان احنا حاليا جهال جدا جدا بعلم الحديث والجرح والتعديل وهكذا، لكن في زمن هذا العالم الذي اكتفى بتدوين الروايات واسناد هذه الروايات الى رواتها، كان عارف ان في زمنه الناس هتقدر تعرف بمجرد الاطلاع على الاسناد او بمراجعه بعض الكتب اللي كتبت في زمنه، هيقدروا هم يعرفوا على طول ده حديث صحيح ولا مش صحيح. فاحوال الرواه مسجله في كتب مختصه بذلك، وكذلك تواريخ ولادتهم ووفياتهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميذهم والحوادث التي تعرضوا لها وغير ذلك، كل ده مدون عند العلماء. ونذكر من هذه الكتب على سبيل المثال كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، له كتب كثيرة الإمام الذهبي في مسألة الجرح والتعديل والرواة وطبقات الحفاظ وهكذا، وكتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، وده من أقدم الكتب. وخلي بالك أنا كنت عملت في الملزمة اللي هي اسمها تنبيهات قبل الرد على الشبهات قائمة ومرتبها بحسب ترتيب الوفيات، وده مهم ان انت تفهم، يبقى العلم ده كان قديم جدا لان من زمان والعلماء مألفين فيه، يبقى ده مش اختراع جديد مثلا زي ما بيقول عبد المسيح بسيط اضطروا في عصر معين يقولوا بتحريف او مش عارف مين، ده كلام فاضي. الضوابط دي والمنهجيات دي موجودة من زمان، زي ما عقائدنا موجودة من زمان، احنا مش بنخترعها مع الوقت او عقائدنا مش بتتطور زي عقائدهم يعني. طيب، فكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي، وكتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب معرفة الثقات للإمام أبي الحسن العجلي، مش واخد بالي من ضبط الكلمة، مش مشكلة، وكتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام الحافظ بن حبان، وكتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للإمام محمد بن عبد الله الربعي المشهور بابن زبرين. فهذه المراجع المتخصصة كشاف يكشف لك أحوال الرواة الذين نقلوا الأخبار لتعرف هل هم ممن يوثق بهم أم لا. وأذكر لكم مثالا افتراضيا يوضح ذلك. لنفترض أن أحد علماء الحديث السابقين أعطانا كتابين، الكتاب الأول فيه حدثنا أبو بحر أن إبراهيم أخبره أنه سمع مالك بن أنس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الكتاب الثاني فيه قال الإمام أحمد بن حنبل أبو بحر كذاب، وقال الإمام البخاري أبو بحر ليس بثقة. كويس، يعني كتاب في السند، كتاب تاني في أحوال الرجال. فالكتاب الثاني هو الكشاف الذي يكشف لك أحوال الرواة الذين نقلوا الحديث الموجود في الكتاب الأول، وبه يتضح أن هذا الحديث ليس صحيحا. بتعمل ايه بس انت زهق؟ بس احنا لسه نكمل ساعة ونص ولا حاجة. فالكتاب الثاني هو الكشاف الذي يكشف لك أحوال الرواه الذين نقلوا الحديث الموجود في الكتاب الأول، وبه يتضح أن هذا الحديث ليس صحيحا، وأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لم ينقله إلينا إلا رجل كذاب. ولذلك فقد حذر الإمام جلال الدين السيوطي من أسيوط عندنا من حذف أسانيد الروايات، وذلك لأن عدم ذكر إسناد الرواية يؤدي إلى اختلاط الروايات الصحيحة بالضعيفة وعدم التمييز بينها. يعني هو كان بيتكلم زي ما هو هينقل. وفي ذلك يقول السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ودي من ضمن الكتابات اللي معظم المنصرين أو المستشرقين بيرجعوا ليها، لكن برضو ما بيفهموش مسألة الإسناد للأسف. ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظنا أن له أصلا. يعني يعني هو بيعيب على بعض المفسرين اللي لما بيذكروا الروايات يذكرها كده من غير اسناد. مثلا قال ابن عباس على طول. هل ابن عباس قال فعلا ولا لا؟ هو ما جابش الاسناد، اختصروا، ففتحوا الباب ان اي حد يقول اي حاجة. لكن عاوز يوضح ان اهم شيء الاسناد، منقول صح يبقى المعلومة تقبل، مش منقول صح يبقى المعلومة ترفض. ما الذي يفعله أعداء الإسلام زي زكريا بطرس وغيره؟ يتجاهلون الكتاب الثاني اللي هو الكشاف اللي هو فيه أحوال الرواة، ويقتصرون على قراءة الكتاب الأول، فيقولون لنا لقد وجدنا في كتبكم حديث عن الرسول فيه كذا وكذا، وهذا يطعن في الإسلام. لقد دخلوا في مكان مظلم اللي هو الكتاب الأول، تاركين الكشاف وراء ظهرهم اللي هو الكتاب الثاني الذي كان سيضيء لهم ليعرفوا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك حقا أم إنما زعمه رجل كذاب لا يوثق بما ينقله. إن الله تعالى قد حفظ دين الإسلام بمثل هذين الكتابين معا، كتاب فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب كشاف يكشف لنا الصحيح والضعيف ويميز الثابت عن غير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز جدا. يبقى القضية مش مجرد ان انت ترجع لكتب التراث اللي فيها الروايات والأسانيد، لكن انت لازم برضو ترجع الى كتب الرجال والجرح والتعديل وهكذا وعلم مصطلح الحديث علشان تشوف الروايات دي فعلا ثبتت ولا لا. المطلب الثالث، لماذا لم يتجنب العالم كتابة الأحاديث التي لا يثق في رواتها؟ ده سؤال كويس جدا جدا. لهذا فوائد كثيرة، نذكر منها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، إن هذا العالم قد يجهل حال أحد رواة الحديث لأنه ليس من بلده، ده مثلا يعني. لكن قد يكون هناك كثير من علماء الحديث الذين يعلمون أن هذا الراوي ثقة، إلا أنهم لم يصلوا إليهم حديثه هذا، فحين يسمعون الحديث من هذا العالم أو يقرؤونه في كتابه فإنهم يعلمون صحة هذا الحديث. فلو كان هذا العالم حذف الحديث من كتابه لضاع حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من حفظ الدين، لذلك كتب العالم الحديث في كتابه وإن كان يجهل حال الراوي، لأنه إن كان لا يعلم حاله الآن فمن الممكن أن يطلع هو أو غيره من أهل الحديث على حال هذا الراوي بعد ذلك. يعني عاوز يقول دي من إنه حويط في مسألة إن ممكن حاجة تضيع. فلان ده أنا معرفوش بس ممكن غيري يعرفه، فأدون الرواية بالإسناد وبعد كده أشوف في حد يعرفه يقالوا آه نعرفه ده كذاب يبقى حديث ضعيف، آه نعرفه ده ثقة ثابت يبقى ده حديث صحيح وهكذا. لكن لو كل واحد كان نفض إنه يدون رواية علشان فيها راوي هو ما يعرفوش كويس أو كذا كان ضاع حديث كثير. الفائدة الثانية، جاء في كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام الحافظ ابن حبان، رأى أحمد بن حنبل رضي الله عنها رضي الله عنه يحيى بن معين في زاوية بصنعاء وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فقال أحمد بن حنبل له تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك القائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، يعني أنت عارف أن واحد من في السند ده ضعيف ومع ذلك أنت بتكتب عنه اللي هو بيقوله، وبعدين الناس هتقول عنك أنت بتيجي تقول عنه أنه كذاب أو كذا أو بيضع الأحاديث وبتكتب عنه، قال أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت، إنما هي أبان لا ثابت. فهم حاجة؟ يعني هو حريص ان هو يجيبها عشان ما يجيش حد يقولها غيره ويقول ان هي صح. يعني يبقى انا اعرف الروايات الضعيفه واعرف هي منقوله عن مين، فبقى انا خلاص حفظت الروايه الضعيفه. يجي واحد يلعب في السند يحط فيها شخص ثقه اللي هو ثابت، فيقول له لا انت كذاب، لان انا عارف الروايه دي منقوله عن مين وهي روايه موضوعه. فكانوا حتى يجي بقى زكريا بطرس يقوم مدور في الكتب اللي هي مدون فيها الاحاديث الضعيفه والموضوعه ويتكلم منها، يقول لك ده موجود في كتب التراث. طيب المساله الثالثه، قد يكون احد رواه الحديث سيء الحفظ فيخشى ان يكون اخطا في نقل بعض كلمات الحديث ومع ذلك يكتب حديثه، لاحتمال أن يطلع بعد ذلك هذا العالم أو غيره من أهل الحديث على طريق آخر لنفس هذا الحديث يوضح أن الراوي لم يخطئ في النقل. فاهم حاجة؟ يعني في رواية معينة في سندها واحد بينسى أو حفظه مش قوي، بس أنا أدونها برضو، بعدين أشوف يمكن الرواية دي منقولة عن طريق تاني فتأكد، يبقى الراوي حتى رغم أنه ضعيف. وان ده انت ممكن تستغربه، وناس للأسف جهلاء جدا بيطعنوا في بعض الروايات من هذا الباب، يقول لك طب ما هو فلان متقال عنه في كتب الجرح والتعديل انه ضعيف او سيء الحفظ او كذا، ومع ذلك الحديث ده انتوا صححتوه وفي مكان تاني نفس الراجل ضعفتوه بمزاجكوا. لا ده جاهل ومش فاهم ان الحديث ده بيبقى له طرق تانية، يعني أسانيد تانية، ناس تانيين نقلوا نفس الحديث، فبالتالي رغم ان ده ضعيف لكن هو وافق التانيين الكويسين، فيبقى هو ايوه طبعا. امال احنا نعرفها منين؟ ما كل شيء مدون في كتب التراث، فيبقى نفس الرواية بسند فيها واحد بينسى. فانا الآن هو ممكن أخطأ في الحديث ده ولا ما أخطأش، وجدت نفس الحديث من طريق تاني صحيح، يبقى أنا عرفت مدام اتفقت الروايتين مع بعض يبقى هو هنا ما أخطأش، يبقى أصححه عن طريقه حتى لو هو ضعيف. تمام. طيب احنا كنا في صفحة كام بس عشان أنا طيب. فبيقول هنا وقد يطلع على طريق ثالث ورابع كلها تتفق على نقل الحديث بنفس اللفظ أو قريب منه، فيتقوى الحديث بذلك ويحكم له بالثبوت، وإن كل طريق من هذه الطرق لا يكفي بمفرده للحكم بالثبوت. يعني إيه؟ يعني الرواية منقولة هنا بس فيها واحد ضعيف، ومنقولة هنا كمان بس فيها واحد تاني ضعيف، ومنقولة هنا كمان بس في واحد تالت ضعيف، بس مع ذلك التلاتة اتفقوا مع بعض، يبقى ده الحديث بيتقوى بمجموع الطرق. فلو كان الإمام ده قال لك لا أنا مش هدون الحديث ده في واحد ضعيف، واحد تاني قال أنا مش هدونه ده في واحد ضعيف، والتالت يبقى إيه؟ يبقى ضيع احتمالية أنه يتم تصحيح الحديث بمجموع الطرق المنقولة. سبحان الله، تحس يا أخي أن ده توفيق إلهي، أن ربنا يسر لهم كل ده والمفاهيم دي والعلم ده والإدراك ده. طيب وهذا مثال للتوضيح، لنفترض أن لك ثلاثة أصدقاء إسماعيل وحماد وحسن، كل منهم يتصف بالصدق والجد ولكن ذاكرته ضعيفة وتركيزه كذلك. فإذا أخبرك إسماعيل مثلا بأنه سمع في نشرة الأخبار أن شهر رمضان سيبدأ غدا، فهل ستثق بخبره وتبدأ الصوم غدا؟ إنك ستكون في شك من صحة هذا الخبر، لأنك تعلم أن إسماعيل ضعيف التركيز، وبالتالي قد يكون سمع أو فهم خطأ، أو أنه لم يتابع النشرة من بدايتها. ثانية، طيب فبيقول إنك ستكون في شك من صحة هذا الخبر لأنك تعلم أن إسماعيل ضعيف التركيز، وبالتالي قد يكون سمع أو فهم خطأ، أو أنه لم يتابع النشرة من بدايتها فلم يدرك بداية الكلام، أو غير ذلك من الأسباب التي تورث الشك في صحة خبري. وبذلك فإنك لا تستطيع الاعتماد على خبر إسماعيل بمفرده. في هذه الحالة فإنك ستتصل بصديقك حماد وحسن لتسألهما هل سمع نشرة الأخبار أم لا، فإذا أخبراك بأنهما أيضا سمع النشرة بأن شهر رمضان سيبدأ غدا، فإنك حينئذ تكون قد تأكدت من أن إسماعيل لم يخطئ فيما حكاه لك، فخبر إسماعيل أو حماد أو حسن بمفرده غير مقبول عندك، لأن كل واحد منهم غير ضابط لما يسمعه ويحكيه، ولكن اجتماعهم على حكاية نفس الخبر يكسب الخبر قوة ويعطيك الثقة، ويعطيك الثقة في الاعتماد عليه والعمل على وفقه. ممتاز جدا. طيب المطلب الرابع، علم الحديث من عجائب الدنيا التي اختص الله بها المسلمين. إن علم الحديث يتضمن قواعد نقد المرويات والحكايات والحكم عليها تصحيحا وتضعيفا، والتمييز بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت. إن هذا العلم وهذه القواعد من عجائب الدنيا، فإنه لا يوجد إلا عند المسلمين فقط، وقد حفظ الله به دينه الحق الإسلام. وفيما يتعلق بالقرآن الكريم، فقد وصل إلينا بطريق التواتر الذي يفيد اليقين والتصديق الجازم. انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا الباب السادس بعنوان الأدلة القطعية على تواتر القرآن بجميع قراءاته الصحيحة المشهورة، في صفحة رقم 240. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني عاوز أقول لك علم الحديث ده هو ده شيء موجود عند المسلمين فقط، وده من الحاجات اللي أدت إلى أن القرآن ينقل بشكل ما يكونش فيه أي شك خالص. طيب المقدمة الأولى دي احنا قرينا تنبيهات مهمة، دي مقدمات من علم مصطلح الحديث. المقدمة الأولى أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين والتثبت في قبول الأخبار. المقدمة الثانية حكم رواية المدلس. خلينا نقراها هي كمان بسرعة. طيب يتضمن هذا المبحث مطلبين. المطلب الأول ذكر مثال افتراضي لتقريب معنى التدليس. المطلب الثاني حكم رواية المدلس، وإليكم تفصيل ذلك. المطلب الأول ذكر مثال افتراضي لتقريب معنى التدليس. أقرب طريق لبيان معنى التدليس هو ذكر مثال افتراضي، والغرض من المثال ليس عرض تعريف دقيق للتدليس، وإنما الغرض منه أن يتصور القارئ كيف يحدث التدليس، وذلك يجعل فهم معنى التدليس وأنواعه سهلا. لنفترض أن عندنا ثلاثة أشخاص يعيشون في عصر واحد وفي بلد واحد، الطالب سعد ذو الذاكرة القوية واللسان الصادق، والشيخ حاتم وفوزي المشهور بسوء الحفظ. الطالب سعد حضر عدة دروس للشيخ حاتم، ويحكي لأقاربه ومعارفه ما يسمعه من شيخه حاتم، فيقول لهم سمعت شيخي حاتم قال كذا، حدثني الشيخ حاتم بكذا. ذات مرة قال فوزي لسعد سمعت الشيخ حاتم قال كذا. سعد لم يسمع ذلك بنفسه من الشيخ حاتم، لكن فوزي أخبره به، وبذلك يكون فوزي هو الواسطة التي نقلت هذا الكلام من الشيخ حاتم إلى سعد. أراد سعد أن يحكي هذا الكلام لأقاربه ومعارفه، فماذا يجب عليه أن يقول؟ الدقة تقتضي أن يقول لهم أخبرني فوزي أنه سمع الشيخ حاتم يقول كذا. هذا اسمه الإسناد، يعني سعد قام بإسناد الكلام إلى قائله، لكن سعد لم يفعل ذلك. قال سعد لهم الشيخ حاتم قال كذا، أو قال لهم أنقل لكم عن الشيخ حاتم أنه قال كذا، يعني خبى واسطة في النص اللي هو فوزي ده. سعد لم يذكر اسم فوزي، واما من باب الاختصار او لاي سبب اخر. اقارب سعد سيتوهمون انه سمع هذا الكلام بنفسه من الشيخ حاتم مباشره، وسبب وقوعهم في هذا الوهم هو انه حذف اسم فوزي من الاسناد، لقد حذف الواسطه التي بينه وبين الشيخ حاتم. هذا الذي فعله سعد يسمى تدليس، وهذه الروايه التي حكاها تسمى مدلسة، يعني أخفى معلومة معينة في النص اللي هو الوسيط ده. فالتدليس من الإخفاء، وسعد قد أخفى اسم فوزي ولم يذكره. لو صرح سعد لأقاربه بأن فوزي هو الذي نقل إليه هذا الكلام عن الشيخ حاتم، فإنهم لن يتلقوا هذا الخبر بالتصديق. ليه؟ لأن فوزي مشهور بسوء الحفظ، لأنهم يعلمون أن فوزي سيد الحفظ، سيء الحفظ، ويغلط فيما يحكيه. لكنهم أخذوا خبر سعد بثقة، لأنهم توهموا أنه سمعه بنفسه من الشيخ حاتم مباشرة. إذا افترضنا أن أقاربه اكتشفوا بعد ذلك أن فوزي هو الذي نقل إلى سعد كلام الشيخ حاتم، فماذا سيكون موقفهم من سعد بعد ذلك؟ سيقولون لماذا لم تصرح، سيقولون له لماذا لم تصرح لنا بأن فوزي هو الذي نقل لك هذا الكلام عن الشيخ حاتم؟ لقد جعلتنا نتوهم أنك سمعته بنفسك من الشيخ حاتم، فأخذنا الكلام بثقة وتصديق، إننا لن نثق بعد ذلك فأي خبر تنقله إلينا، ولن نصدقه إلا إذا صرحت لنا أنك سمعته بنفسك من الشيخ. فصار الحال بين سعد وأقاربه كالتالي: إذا قال لهم سعد حدثني الشيخ حاتم وسمعت الشيخ حاتم، فإنهم يقبلون كلامه بثقة. أما إذا قال سعد قال الشيخ حاتم، يعني ما صرحش بأنه حدثه مباشرة أو سمع منه مباشرة، فيبقى في شك، أو سأنقل لكم عن الشيخ حاتم أنه قال كذا، فإنهم لا يقبلون كلامه ولا يثقون به. ده يعني من الدقة الشديدة في النقل عن الرواة، انه يعني يتثبتوا من الراوي انه يصرح بالتحديث والتسميع، انه سمع مباشرة او حدثه مباشرة. المطلب الثاني: حكم رواية المدلس. التدليس في الإسناد عرفه الامام صلاح الدين العلائي في كتابه جامع التحصيل في احكام المراسيل، فقال: يروي الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بلفظ عن أو قال أو ذكر ونحو ذلك مما يوهم الاتصال، ولا يصرح بحدثنا ولا أخبرنا ولا سمعته. ده رواية المدلس، يعني الشخص بيروي بس ما يقولش ألفاظ توضح صراحة أنه سمع مباشرة. فقلت: فالمدلس لا يقول أخبرنا فلان ولا حدثنا فلان ولا سمعت فلانا، وإنما يقول مثلا قال فلان أو عن فلان أو ذكر فلان، ويكون لم يسمعه منه بنفسه، يعني في وصلة مفقودة في النص. وقال صلاح الدين العلائي أيضا: التدليس أصله التغطية والتلبيس، وإنما يجيء ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال وهو لم يسمعه منه. فما حكم رواية المدلس؟ من المقرر في علم مصطلح الحديث أن الراوي الثقة المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعت فلانا. أما إذا قال عن فلان فحينئذ لا تقبل روايته هذه، ويكون إسنادها ضعيفا، لأنه يحتمل أنه أخفى راويا ضعيفا بينه وبين من نقل عنه الرواية. وفي ذلك يقول الحافظ ابن الصلاح في كتابه الصيانة صحيح مسلم: المدلس لا يحتج من حديثه إلا بما قال فيه حدثنا أو غيره من الألفاظ المبينة لسماعه. يعني لو شخص عرف عنه التدليس يعني رغم أنه ثقة ما بتقبلش منه الروايات إلا لو صرح بالسماع. وقال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح في في علوم الحديث عن عنة المدلس علة في الخبر. علة يعني ايه؟ يعني حاجة مش مظبوطة، سبب لرفض الخبر. فلو هو مدلس وعن عن قال عن فلان عن فلان لكن ما صرحش بالسماع، دي علة. فمن ضمن شروط الحديث الصحيح انه عن الثقة بغير شذوذ ولا علة. علة يعني حاجة تقدح في الخبر. وقال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الموسوعي في علم الحديث الكفاية في علم الرواية عمن دلس الحديث: العلماء ذموا من دلسه، والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه، فأحدها ما ذكرناه من إيهامه السماع ممن لم يسمع منه. قلت: فقد اشتهرت تصريحات جمع من كبار علماء الحديث بتضعيف رواية المدلس ورفضها وفساد الاستدلال بها، ويبدو أن هذا الاشتهار قد دفع الإمام ابن عبد البر إلى أن قال في مقدمة كتابه الموسوعي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتبي من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه. يعني اطلع على كتب كثير اللي اشترطوا انه ما بينقلوش غير الصحيح، وغيرهم اللي كانوا بينقلوا كل اللي بيصل اليهم، فوجدتهم اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك اذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين في احوالهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. يعني بيقبل الحديث اللي عن فلان عن فلان عن فلان ثلاث شروط. الشرط الأول هم نفسهم ثقات وعدول. الشرط الثاني الملاقاة زي اللي احنا قلنا. الشرط الثالث انه ما يبقاش مدلس، علشان يبقى انا عارف عنه ان هو لا يدلس، اي لا يخفي اشخاصا في الاسانيد، يبقى ده اسناد متصل فعلا. طيب، والاسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وهكذا. وقد اعلمتك ان المتأخرين من ائمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد اجمعوا على ما ذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله، إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا. يعني مدام هو معروف أنه مدلس يبقى لازم يصرح، وده الإمام بيقول أنا معرفش فيه خلاف، كل العلماء علماء الحديث على كده. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر. قلت: تفصيل الكلام حول هذا الإجماع ينظر في كتب علوم الحديث. والسؤال الآن: ما الذي يقرره العقل عند التعامل مع الشخص المدلس؟ الجواب: الشخص الذي علمنا من حاله أنه يوهمنا أن فلانا أخبره بخبر ما، ثم نكتشف بعد ذلك أنه لم يسمع منه بنفسه هذا الخبر، وأن هناك بينهما شخصا مجهولا هو الذي نقل إليه الكلام، والمدلس قد أخفى هذا الشخص المجهول، فالعقل يقرر هنا عدم قبول خبر هذا المدلس إلا إذا صرح بأنه سمع بنفسه الخبر من الشيخ الذي ينقل عنه. هذا إذا كان هذا المدلس ثقة أصلا فيما يصرح فيه بالسماع. لكن هو مش ثقة، الكلام مش هيتشال أصلا. فهذا هو الذي يقرره العقل السليم. احنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند المقدمة الثالثة صفحة رقم 32 اللي هو الحديث المرسل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.